الفصل الثالث والثلاثون. الصف الخامس ربما كان صعبا جدا لكثير من الأطفال. الواجبات المنزلية، ألا تكون متأكدا تماما هل كنت لطيفا بما فيه الكفاية، والملابس، والآباء، والرغبة في اللعب مع الدمى، والرغبة في أن نكبر جميعا في الوقت نفسه، ورائحة الإبطين. أظن أنني كنت كل ذلك، بالإضافة إلى نحو مليون من المواد المختلفة الأخرى للتعامل معها. جعل الناس تفهم ما أريد، القلق بشأن ما أتطلع إليه، أن يتقبلك المجتمع. فأنا في الأحوال كلها لست مختلفة عن أي شخص آخر. إنها مثلما يعطيني شخص ما لغزا، ولكنني لا أمتلك الصندوق مع الصورة عليه لحل اللغز، ولذلك لا أعرف ما الصورة النهائية التي من المفترض أن يكون عليها، ولا ماذا يجب أن يشبه. ولست متأكدة حتى هل لدي كل القطع، وهذا ربما ليس مقارنة جيدة، لأنني لا يمكنني تركيب أجزاء اللغز معا إذا أردت، حتى على الرغم من أنني عادة ما أعرف الإجابة عن معظم الأسئلة في المدرسة، فكثير من الأشياء لا تزال تحيرني. عادت بني إلى البيت من المستشفى مع انتفاخات وكدمات وزهور وقبعة حمراء جديدة، وعادت اللعبة بين ذراعيها. إنهم يحوطونها بالرعاية، هذا على ما يرام بالنسبة إلي، فحتى بترسكوتش يعامل بني كما لو أنها جرو جريح، فقد جلب الكلب كل ألعابها المفضلة المكدسة إلى غرفتها كما لو كانت هدايا. اليوم أنا أعمل في مشروع السيرة الذاتية للآنسة جوردون، وقد وصلت السيدة في الفيرا بالحاسوب، والموسيقى الكلاسيكية تتسرب بهدوء من الآيبود الجديد. سوف يستغرق هذا بعض الوقت، إن عقلي محشو بكثير من الأشياء، ولدي أشياء كثيرة لأقولها من خلال الإبهام الواحد فقط. أعتقد أنني سوف أبدأ من البداية. كلمات. أنا محاطة بآلاف الكلمات وربما بالملايين. كاتدرائية، مايونيز، الرمان، ميسيسيبي، نابولي، فرس النهر، حريري، مرعب، قزحي الألوان، دغدغة، العطس، الرغبة، القلق. التفت الكلمات دائما من حولي مثل رقائق الثلج، كل واحدة منها حساسة ومختلفة، كل واحدة تذوب في يدي دون أن يمسها أحد. في أعماقي كلمات تتراكم في انجرافات ضخمة، جبال من العبارات والجمل مترابطة، الأفكار، تعبيرات ذكية، نكات، أغاني الحب. منذ كنت رضيعة، وربما كان عمري بضعة أشهر، كانت الكلمات مثل الحلوى والهدايا السائلة التي أشربها شرباً مثلما أشرب عصير الليمون، والتي يمكنني في الغالب أن أتذوقها. الكلمات التي جعلت لأفكاري الملتبسة ولمشاعري مادة ملموسة. والداي كانا دائماً يغطيانني بالأحاديث ويدردشان ويبربران ويلفظان الكلمات بدقة في مسمعي. والدي غنى لي، وأمي همست بانفعالاتها في أذني. كل كلمة تحدثا بها إلي أو عني استوعبتها وحفظتها عن ظهر قلب، وأتذكرها كلها. ليس لدي أي فكرة كيف فككت تعقيدات عملية الكلمات والفكر، ولكن ذلك حدث بسرعة وبصورة طبيعية. مع بلوغ السنة الثانية من عمري، كل ذكرياتي كانت كلمات، وكل الكلمات لها معان، لكنها فقط في رأسي، فلم يسبق لي أن تحدثت بكلمة واحدة، وأنا أبلغ من العمر 11 عاماً تقريباً.